بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال كلامنا متصلا عن بيان جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو في الصحيحين. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قلنا إنه من الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار الإسلام: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فحديث عائشة هذا أصل عظيم من أصول الإسلام في بيان حكم البدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع. في حديث العرباض بن ساري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى أن قال: وأن كل محدثة بدعة، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهو أصل في دفع البدع، لأن الأعمال إما أن تكون أعمال باطنة أو أعمال ظاهرة. الأعمال الباطنة هذه بينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال الظاهرة لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، فلو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا يقبل إلا ما كان خالصا وصوابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من البدع، قال: من أحدث في أمرنا هذا، سواء كان ذلك كما قال العلماء مما يتعلق بالعبادات، وقد حتى يكون هذا متعلقا بأصول المعاملات ونحو ذلك. من أحدث في أمرنا هذا، والبدعة أمرها عظيم، حتى إن العلماء قالوا: لا توبة لصاحبها، لأنه يفعل ذلك ويعتقد أنه مشروع، فهو لا يزال يتمسك بهذا الذي أحدثه حتى يموت. يعمل العمل يظن أنه يعمل أمرا مشروعا، وهو يعمل أمرا محدثا لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ولم يجزه أحد من أهل العلم، فيكون هذا من البدع. والعلماء يقولون البدعة قد تكون بدعة حقيقية بأن يأتي الإنسان بعبادة لم يرد لها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يأتي بعبادة جديدة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. ما الدليل على هذا الذي أتيت به؟ والمنكر هنا لا يطالب بالدليل، الذي ينكر هذه العبادة لا يطالب بالدليل، لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل من الشارع. أولا لأن هذه العبادات لها هيئات ولها صفات، ونحن لا نستطيع أن نعلم هذه الصفات ولا هذه الهيئات إلا عن طريق الشرع، إما عن طريق الكتاب أو السنة. مثل الصلاة، الله أمر بإقامة الصلاة، لكن كيفية الصلاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأوقات التي تجب فيها بالتحديد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع أن نأتي بهيئة أو بصفة في الصلاة أو في الحج لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل من اخترع عبادة أو أتى بأمر محدث في العبادات يطالب بالدليل، لأن الله عز وجل أسسها على الدليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا هو الأصل. كما أن الأصل في المعاملات والعادات الأصل فيها أنها مشروعة. قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله؟ فهذا سؤال على سبيل الإنكار، من حرم زينة الله عز وجل؟ فالأصل في المعاملات والعادات الإباحة، حتى يرد الدليل الذي يبين أن هذا العمل ليس صحيحا. فمن شرع عبادة طالبناه بالدليل، ومن أنكر هذه العبادة لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل هو المثبت لها، وذلك بخلاف المعاملات الأصل المشروعية. فالذي ينكرها هو الذي يطالب بالدليل العام. إذن هذا أصل أصيل. فالبدع كما قلنا بدعة حقيقية، والنوع الثاني هو البدع الإضافية، وهذا هذه البدع تجد العمل في أصله مشروعا، تجد العمل في أصله مشروعا، لكن اقترن به وصف أو كيفية أو حال أو زمان أو مكان أخرجه عن المشروع. فالأصل فيه أنه مشروع، الذكر الأصل أنه مشروع، وقد يقترن به وصف يجعله يخرجه من المشروعية إلى البدعية. هذا الذكر الإنسان يذكر الله، والله عز وجل قد أثنى على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وتأتي النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة في الحث على ذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها ترشد إلى ذكر الله. فإذا اقترن بهذا الذكر وصف معين أو هيئة معينة قد تخرجه من المشروعية إلى البدعية، إنسان قال أنا أذكر الله لكني أذكر الله على هيئة معينة، إما أن يتمايل يمنة ويسرة، نقول ذكرك بهذه الهيئة هو البدعة، أما الذكر في نفسه صحيح. أو يذكر الله عز وجل بصوت واحد، مجموعة تجتمع يذكرون الله بصوت واحد لا إله إلا الله مثلا جميعا، سبحان الله جميعا، نقول هذه الهيئة التي أتيت بالذكر فيها هذه الهيئة بدعة، وذكرك بهذه الطريقة بدعة، أما الذكر في نفسه لا ننكره أنه مشروع. لو أن إنسانا كما قلنا لكم في الدرس السابق والذي قبله، لو إنسان اختار أن يذكر الله عز وجل في مكان معين يعتقد في ذلك المكان فضيلة لم ترد في الشرع، مثلا عند هذا العمود يذكر الله 1000 مرة، هذه الصفة هذا المكان التزام هذا المكان هذا هو البدعة، أو في زمان معين يعتقد أن في ذلك الزمان فضلا، أو يعتقد أن في ذلك في تلك الهيئة فضلا، أو يعتقد أن في تلك الصفة فضلا، هذا هو البدعة. إذن هذه يسميها العلماء بدعة إضافية. ما يأتي إنسان يقول أنت تنكر على من يذكر الله، لا ننكر على من يذكر الله، وهنيئا لمن ذكر الله عز وجل، لكن ننكر على التزام هيئة معينة أو صفة معينة أو مكان معين أو زمن معين أو عدد معين لم يرد في الشرع، هذا هو البدعة. فإذا نتنبه إلى الفرق بين الأمرين، كلاهما بدعة، لكن الأول اختراع عبادة جديدة هذا هو البدعة في نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا لصدر هذه الأمة ولأولها ولخيارها ولأفضلها لم يكن دينا للمتأخرين ولمن جاء بعد ذلك. ومن اعتقد في بدعة أنها بدعة يؤجر عليها الإنسان فقد أزرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالتابعين وبسلف هذه الأمة، كيف لم يتفطنوا لهذا الأمر الذي اخترعه؟ ولذا كل من جاء ببدعة يقال له هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يخلو الجواب، إما أن يقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هات الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله الصحابة؟ قد يكون سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا فعلوه ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا وما لم يفعله الصحابة من بعده فهو منكر، وإلا يكون قد فاتهم ذلك الخير الذي تفطن له هذا المتأخر في العصور المتأخرة. إذن أمر البدعة وإذا تركت البدعة تنتشر في الناس فإنها تغير حقيقة الدين، تغير معالمه، وقد تؤسس لدين آخر ليس هو الإسلام. قد يقول البعض هذه بدع خفيفة أخف من غيره. نعم البدع متفاوتة، لكن البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة كيفما كانت وإن كانت متفاوتة في ذلك. فبعض البدع مهلكة وبعضها أخف من بعض، لكنها بدعة لو تركها الناس لا انتشرت وغيرت حقيقة الدين وجوهره. ولذا وفق الله عز وجل العلماء في كل زمان ومكان، وفقهم لبيان هذه البدع وإظهار أمرها، وما من زمن أو مكان إلا وقد يوجد فيه شيء من البدع، لكن الله عز وجل يظهر أهل الحق وأهل العلم على بيانها مهما زينت، لأن البدعة فيها تزيين من الشيطان، يزين للإنسان هذا الأمر حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أما لو رجع إلى نفسه وقال أنا لا أعبد الله ولا أرجو الثواب إلا فيما شرعه الله عز وجل، فالذي شرعه الله عز وجل هو الحق. ودائما نقول إنه ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وقد تمات سنن كثيرة. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه البدع وأن ينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى وإن كنت ترجو الثواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رد أي مردود باطل لا يقبل من صاحبه. لو أن إنسانا جاء بعبادة فهي باطلة، ودائما الذي يحدث عبادة لماذا يحدثها؟ يحدثها بقصد الثواب، بقصد أن يؤجر عليها. ونقول له إن العمل لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا كان مشروعا. أنت تعمل لرب العالمين عملا ولم يأذن لك فيه، فكيف تبتغي الأجر فيما لم يؤذن لك فيه؟ وضربنا دائما مثالا للإخوة، نقول مثل إنسان يأتي إلى أرض شخص ويبني فيها عمارة لم يأذن له صاحبه في بنائها، ثم يطالبه بالأجرة بعد أن ينتهي من العمارة، يقول أنا لم آذن لك. وهذا الأصل ليس لعرق ظالم أجر، فهذا ليس لك أجر على هذا، ليس لك أجر على ما بنيت وما عملت، فكيف تعمل شيئا لم يؤذن لك في عمله؟ فعلى الإنسان أن يتحرى المشروع وفيه كفاية. لا يمكن للإنسان أن يحدث أمرا ويقول هذا الأمر ليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعمله زيادة على ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أحدث في الدين حدثا فقد اتهم هذا الدين بالنقص، أو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ والبيان، وهو الذي بلغ صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ البلاغ المبين، فلم يبقى من خير إلا وأرشدنا إليه، ولم يبقى شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هذا الدين قد اشتمل على جميع المصالح، على مصالح الدنيا والآخرة، وعلى التحذير من جميع المفاسد. فالإسلام جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا هو الدين. إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان البدع، والبدع قد يفعلها الإنسان لجهله بالمشروع فلا يعرف حدود ما أنزل الله فيظن أن هذا منه وهو ليس منه، وقد يعتمد على أحاديث مكذوبة وموضوعة، قد يعتمد على حديث مكذوب ويبني عليه عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك بسبب التقليد الأعمى في بعض المسائل، يرى أناس يظن أنهم من العلماء وهم ليسوا منهم يقولون بأمور فيقول بها، فهذا سبب من أسباب انتشار هذه البدع التي تظهر في العالم. يرى أناس لهم مصالح، حتى أعداء الإسلام لهم أثر في دس بعض الأشياء وشغل المسلمين بها عن طاعة ربهم وعن عبادة ربهم، ولذا تجد من يبالغون في القبور ويذهبون إلى أصحاب القبور يصرفونهم عن عبادة رب العالمين إلى الانشغال بالأموات الذين لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، يصرفونهم عن الرجوع إلى رب العالمين الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إلى ميت، إلى رفات في تلك القبور، إلى رفات باليات في تلك القبور يسألونها من دون الله عز وجل. نعم هذا شرك، ولكن أصله وطريقه هو البدعة، أصل هذا الشرك وطريقه هو البدعة، المغالاة في هؤلاء الغلو في الصالحين وفي الأولياء، وهذا كما حدث في قوم نوح أنهم لما مات أناس صالحون اتخذوا قبورهم قالوا حتى ننشط للعبادة ونتشجع على العبادة، فما لبثوا أن عبدوا تلك القبور، وحدث هذا عند المسلمين، يموت رجل ولي، هو ولي لله عز وجل ونحن نحبه لطاعته لرب العالمين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء لا شك أن لهم مكانا، لكن لا يعني هذا أن نصرف شيئا من حق الله عز وجل لهؤلاء. كان رجل صالح نبي، لا نصرف له شيء من العبادة، لا يجوز صرف العبادة إلا لله عز وجل، فلا يصرف له شيئا منها، لا من ذبح ولا من نذر ولا من طواف ولا من دعاء، ولا يصرف شيئا مما هو خالص حق الله عز وجل. وابتعد الناس بهذا عن ربهم وأخذوا يتمسحون بالقبور ويبكون عندها وينحرون لها وينذرون لها ويطوفون بها من دون الله رب العالمين، وهو الكريم وهو الغني الذي قال لعباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله سبحانه الغني الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني ف فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يحتاج منك إلى سفر ولا يحتاج منك أن تقدم شيئا غير الأعمال الصالحة التي أمرك بها، تدعوه في ستر وفي أمان، تدعو رب العالمين ولو ظلمك من ظلمك، تدعو الله عز وجل تسأله من فضله، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، والله عز وجل حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. من كرمه وفضله يتركه هذا الإنسان الجاهل ويلجأ إلى قبر. يا أيها الناس الأحياء والأموات، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو لم يتذكر المسلم إلا هذه الآية لكفته. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقير، يا أيها الناس، جميع الناس فقراء إلى الله عز وجل، كل الناس يلجؤون إلى رب العالمين، الغني والفقير، القوي والضعيف، المأمور والأمير، سادة الناس وأشراف الناس ومن كان دون ذلك كلهم يلجؤون لرب العالمين. وعهدكم قريب بحج بيت الله الحرام وبالوقوف بعرفات، وأنتم قد رأيتم الناس جميعا يجأرون لرب العالمين، الغني والفقير، ما تعرف هذا غني أو فقير، كلهم يسأل الله، كلهم يبكي. هذا المسؤول الذي آتاه الله عز وجل ملكا يسأل الله عز وجل، هو في حاجة إلى رحمة الله، إلى عون الله، إلى توفيق الله، إلى تسديد الله له. كل الناس في حاجة إلى الله، كيف يليق بالمسلم أن يترك رب العالمين وأن يلجأ إلى قبر يدعو؟ هذا من الخسران عياذا بالله، من الخسران أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل، وأن يلجأ لغير الله، وأن يسأل غير الله، وأن يتعلق قلبه بغير الله. عليه أن يدعو وأن يكثر من الدعاء لرب العالمين والإخبات والسؤال. الله عز وجل حكى عن المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كانوا في البحر واضطربت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، علموا أنه لن ينفعهم أحد، لا اللات ولا العزة ولا منات ولا غيرها. وإذا نجاهم إلى البر أشركوا مع الله عز وجل غيره، حتى إن بعضهم قال إن شرك بعض المعاصرين أشد من الشرك لأهل الجاهلية، لأن بعضهم يدعو غير الله حتى في الشدة، حتى في الشدة يدعو غير الله عز وجل جهلا، جهلا بحق الله عز وجل وبقدره سبحانه. إذن هذا الحديث هو أصل عظيم في كف شر البدع عن الإنسان، يعبد الله بما شرع وفي ذلك كفاية، وهنيئا لمن عمل بطاعة الله عز وجل وأعرض عما ليس مشروعا. الحديث الرواية الثانية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والذي ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختص بالبدع بل هو أعم من ذلك، من ارتكب منهيا عنه، باع بيعا محرما أو أدى عبادة على غير وجهها الصحيح، عمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه. هذا حديث عائشة إذن من الأصول العظيمة. والأصل الثاني الذي ذكرناه هو حديث النعمان بن بشير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أيضا أصل عظيم من أصول الإسلام. الحلال بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلال بين مأكلا ومشربا ومنكحا وجميع ما يحتاجه الإنسان من حلال بينه الله له، والحرام بين مأكلا ومشربا وملبسا ومنكحا، كل ذلك بين في كتاب الله لا يشتبه على المسلم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، هذا بين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا بين. اليوم أحل لكم الطيبات، طيبات مباح، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. إذن لا إشكال في الحلال ولا إشكال في الحرام، من اتبع الحلال ما أحل الله له فهذا الأمر بين عنده ولا إشكال في ذلك، ومن تنبه للحرام الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا لا إشكال فيه. الإشكال هو في الأمور المشتبهة، الأمور المشتبهة التي لا يعلم الإنسان حكمها، وهذا قد يكون في بعض المسائل التي يتنازعها طرفان، طرف فيه جانب الحل وطرف فيه جانب الحرمة، فهذا هو محل الإشكال، الأمور المشتبهة. وفي الغالب أن هذه لم يرد فيها نصوص، أو وردت فيها نصوص لكن تعارضت فيها النصوص عندنا، أو اختلف فيها العلماء بين مجيز ومانع، فهذا الطريق الأسلم للإنسان فيها أن يدعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، ليس كل مسألة مختلف فيها هي من المتشابهات، بعض المسائل اختلف فيها العلماء، ولكن هناك أدلة أقوى من بعض، هناك أدلة أقوى من أدلة، فيجب علينا أن نتبع الدليل الأقوى، وبعض المسائل هي محل اجتهاد ومحل اشتباه، هل هي من هذا أو من هذا. الربا واضح أنه حرام، والبيع حلال، وقد تأتي مسائل يعتبرها بعض العلماء من الربا وبعضهم يعتبرها من البيع الحلال الذي لا شيء فيه. وقد تشتبه فيها الأدلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل في هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه، لم يقع في هذا الحرام. على أسوأ الأحوال أن يكون هذا حراما فقد اجتنبه، وإذا كان حلالا ومباحا وتركه لا يضره ذلك، فقد استبرأ لدينه، طلب البراءة لدينه من أن يقع في شيء مما حرم الله عز وجل وعرضه. لأنك إذا فعلت هذا المشتبه فيه وتعاملت به، نفترض نوع من المعاملة، قال الناس فلان والله أكل الربا، وقعوا في عرضك، وإذا تركته لم يتحدث أحد عن ذلك، وهي أمور مختلفة. لو وجد شيء من النباتات أو من الفواكه أو من الحيوانات أو غير ذلك مشتبه في تحريمها كالخيل أو غيرها، لو أن إنسانا أكل من ذلك لقالوا هذا يأكل الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، طلب البراءة لدينه وعرضه من أن يقع فيه الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الذي يأتي الأمر المشتبه فيه، أمر لا تدري هل هو حلال أو حرام، قال على أنه حلال وفعله. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، قال العلماء فقد وقع في الحرام أو شك أن يقع في الحرام، لأنه يتساهل الآن هذا مشتبه فيه ورجح جانب الحل، ثم بعد ذلك لا يبالي ولو وقع في حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي معه غنم يرعى حول الحمى المكان المحمي، يرعى حوله ويقول أنا لا آكل هذا محمي، لا يمكن أن أصله، أن أصل إليه بغنمي، ولا يمكن أن أرعاه بغنم، فمرة تند منه شاه فتدخل إلى الحمى فتأكل، المرة الثانية أكثر، الثالثة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه بغنمه. فكذلك الذي يأتي يحوم حول الحرام يوشك أن يقع فيه، لأن الحرام جعل حوله سدة الذرائع من حوله، سدة الذرائع من حول الحرام. يعني انظر مثلا تحريم الزنا، ما حرم الزنا فحسب، لا حرم النظر إلى الأجنبية، حرم الخلوة بها، حرم أمورا كثيرة. فإذا قال إنسان لا أنا لا علي أنظر نظر، ثم خلى، ألا يوشك هذا أن يرتع في الحرام؟ لأن هذه بمثابة الحمى، هذه الأمور المشتبهة هي بمثابة هذه الأمور، الوسائل والذرائع التي سدها الشارع. يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا رأيت إنسان لا يبالي بالنظر، لا يبالي بالخلوة، بالأجنبية، لا يبالي بالكلام، يوشك أن يرتع في الحرام، أن يقع في الحرام. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا أطلق الإنسان نظره، ولهذا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له، هذا أفضل وأدعى للبعد عن الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى لا يقربه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمى لإبل الصدقة لترعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني يجعل حائل دون هذا الذي لا يريد أن يصل إليه الناس. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، لا تقرب من هذه المحارم، لا تقرب لا بنظر ولا بغيره، لا تصل إلى الحرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة، لكن بصلاح القلب تصلح سائر الجوارح، وبفساده تفسد سائر الجوارح، وإذا فسدت الجوارح فسدت الأعمال. فهو بمثابة الملك الذي يأمر وينهى هذه الجوارح، فيتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، فإذا صلحت الجوارح، وإذا فسدت فسدت الجوارح، وإذا حسن هذا القلب حسن عمل الجوارح، وإلا فسد عملها. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن القلب في الغد بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. لو قيل في البدعة كتعريف لها أو كضابط لها أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الدواعي لفعله وقيام المقتضي وزوال المانع، هو إحداث في البدعة أصلا معناها الأمر الجديد المبتكر أو المخترع، هذا هو معنى البدعة في اللغة، الأمر ابتدعه على غير مثال سابق. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى: نعمة البدعة هذه. كأنهم يعني في صلاة التراويح، والبعض يحتج من محسن البدع يحتجون بمثل هذا، يقول عمر قال نعمة البدعة هذه. لا، عمر قال هذا يعني أنه أمر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خوفا من أن تفرض على الناس، تركها لعلة. فلما زالت هذه العلة ومات النبي صلوات ربي وسلامه عليه عاد إليها الناس، لأنه فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها إلا خوفا عليهم أن تفرض عليهم فتشق فلا يستطيعون. فهذه بدعة لغوية، البدعة اللغوية تصدق على الأمور المحدثة. وأما في الاصطلاح فهو إحداث في الدين، إحداث في الدين لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. وبعضهم قال هي طريقة يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية، يضاهي بهذه الطريقة الطريقة الشرعية. نعم. كذلك لفظ من أحدث ألا يدل على البدعة الحقيقية، ولفظ من عمل عملا يدل على البدعة الإضافية. هو الإحداث وكلها إحداث، لكن الأول إحداث في أصل العمل، والثاني إحداث في صفته أو في مكانه أو في زمانه إلى آخره. نعم. أخ يسأل عن شخص طاف للوداع ثم جاء المدينة وأراد أن يعتمر الآن لشخص من المدينة، هل عليه طواف الوداع مرة أخرى؟ وطاف الوداع؟ طاف الوداع وجاء المدينة. نعم، إذا اعتمر لشخص آخر ليس عليه طواف وداع، صحيح العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. يقول بعدها لأنه مرتبط. نعم. بالحج، لأنه جاء في سفر الحج. لا لا يضر، لا يضر. وأتى بطواف الوداع وخرج. نعم. فإذا عاد إلى مكة حتى لو لم يكن معتمرا وعاد لا شيء عليه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أيه؟ المقصود بها صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة؟ الضحى، صلاة الضحى هذا صلاة المقصود. الضحى ليس نعم. خاصة اسمها الأوابين، لا صلاة الضحى. يقول هل ورد فضل خاص للتنفل بالصلاة بين المغرب والعشاء؟ نعم، الصلاة بين المغرب والعشاء والوقت أصلا جائز للتنفل والعبادة، ورد هذا عن الصحابة وغيرهم، بين المغرب والعشاء ليس وقتا ممنوع فيه الإنسان من العبادة، ولو تنفل من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لا شيء عليه. نعم. أخ يسأل يقول أنهم طافوا الوداع في الصباح ثم ذهبوا لانتظار الحافلة في الفندق وظلوا منتظرين، في أي وقت يمكن سيأتيهم خبر أنهم سيسافرون، ولكن استمر بهم الحال إلى بعد العشاء ثم قالوا لهم ناموا وجاءت الحافلات في الصباح، هل عليهم شيء؟ كيف؟ انتظروا إلى العشاء قالوا لهم ناموا، ربما تأتي في الصباح اليوم الثاني ثم ناموا إلى صباح اليوم الثاني. احنا ذكرناها المسألة كثيرا حقيقة، أن من طاف للوداع ينبغي أن لا يجلس، بل يجب أن لا يجلس في مكة بعد طواف الوداع، ولا مانع أن يشتري شيئا في طريقه أو أن ينتظر رفقته الذين معه، إذا قالوا مثلا نخرج صلاة العصر وطاف قبل العصر يستعد أولا ثم يذهب ويطوف قبل العصر ويخرج بعد صلاة العصر، فلو أنه قيل له بعد صلاة العصر سنخرج وطاف قبل صلاة العصر وذهب ينتظرهم عند السيارة أو في المكان الذي اتفق معهم على الانتظار فيه، ذهب ينتظرهم فانتظرهم ساعة ساعتين، هناك من تأخر في الطواف، هناك من كان عليه سعي، هناك من نام، نحو ذلك يعني من الأعذار التي تجري، فهذا لا شيء فيه ولو انتظرهم ما انتظرهم، لأنه هو في أمل أن يأتوا، لا يمكن أن يذهب للطواف مرة أخرى وربما يأتهم وهو ليس موجودا، ولو قيل ذلك لحصلت المشقة للناس، فنقول له في هذا لا شيء عليه. أو مثلا بعد أن ركبوا في سيارتهم حصل عارض للسيارة من حادث أو خلل وقاموا بإصلاحه فهذا لا شيء فيه، لكن إذا قيل لهم إن لن نخرج إلا في الوقت الفلاني، طافوا مثل ما قال هنا السائل متى طافوا؟ بعد الفجر، بعد الفجر، وانتظروا إلى العشاء وقيل لهم بعد العشاء، لا شيء عليهم في انتظارهم إلى العشاء، لو جاءت كانت الرحلة مثلا بعد العشاء لا حرج لأنهم ينتظرون، لكن هم يعني الخلل عندهم أنهم متى قال لهم نسافر؟ هو في أي لحظة كانوا منتظرين أي ما قال لهم، أنا أظن أنه لا بد من تحديد موعد للسفر، إذا قال لهم مثلا نسافر الساعة 8 9 فلا حرج عليهم في طوافهم بعد الفجر، لكن إذا قال لن نسافر إلا بعد العشاء وطافوا الفجر هذا هؤلاء يعيدوا، لو قال لهم بعد الفجر لن نسافر إلا بعد الفجر، بعد العشاء قال لهم لن نسافر إلا بعد الفجر، فكان الواجب عليهم في مثل هذا الحالة أن يذهبوا ويطوفوا قبل الفجر ثم يذهبوا للسيارات. إذن متى ما علموا أنهم لن يسافروا عليهم الطواف، لأن يعني تحدد الموعد الآن، هب أنهم قالوا مثلا نسافر الساعة 8 ثم لما جاءت الساعة 8 قالوا نسافر إلا بعد العشاء، نقول اذهبوا وطوفوا قبل العشاء ثم سافروا، فهذا الواجب عليهم، ومن ترك شيئا من ذلك فعليه أن عليه دم، يرسله إلى مكة أو يوكل أحدا في شرائه، والله أعلم. نعم. ونحن على أبواب شهر الله المحرم، أيهما أكثر فضلا في الصوم، صوم شهر الله المحرم أم شعبان؟ هذا ورد في يعني أنه أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم، وورد إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، فالأفضلية مطلقة هنا في المحرم، وهو الذي يظهر أنه أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني شهرا كاملا كما قالت عائشة إلا شعبان، فهو لكن يصوم يكثر من الصيام في المحرم، وخصوصا اليوم التاسع والعاشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع يعني مع العاشر، وهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. أخون يسأل يقول أنه أدى العمرة للحج ثم أدى عمرة عن جده قبل الحج، هل فعله صحيح؟ أتى بعمرة لنفسه، أتى بعمرته عمرة الحج، أيوه، بعد أن أتمها جاء بعمرة عن جده قبل الحج، هل الذي فعله صحيح؟ أنه لا شيء في هذا، أنا لا شيء عليه. نعم. يقول هذا الذي ترك طواف الوداع هل هو مخير بين الدم وغيره؟ نقول لا، يجب عليه دم، لمن ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، وهذا الدم لترك واجب، وقال العلماء إنه ملحق بالتمتع لأن المتمتع عليه دم لأنه ترك أحد السفرين، فمن ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام، هذا في ترك الواجب. أما في فعل المحظور فيختلف الأمر، إنسان فعل محظورا من محظورات الإحرام كأن يحلق شعره أو يغطي رأسه أو ينتف إبطه أو داخل في الحلق بصفة عامة أو يقص أظفاره أو يمس طيبا، فهذا محظور محظورات الإحرام، نقول هذا من فعل شيئا من ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه. نعم. نعم. يقول هذا يعني شخص في عرفات صلى بهم الظهر والعصر جهرا، أليس كذلك؟ نعم، صلى جهرا، جهرا نعم، جهرا بالقراءة، بالقراءة بالقراءة أو ركوع أيوة. يقول طبعا هذا الجهر خطأ ليس صحيحا، هذه صلاة ظهر وصلاة عصر هي سرية أصلا، هذا ليست صلاة جمعة حتى يجهر فيها بالقراءة، هي صلاة ظهر فيسر فيها بالصلاة، لكن العلماء يعني عموما الصلاة لا تبطل بهذا الجهر، لكن هذا الأمر يعني غير صحيح، وإلا الجهر والإصرار في الصلاة هو من باب السنة، من باب السنة، فهذا أخطأ لا شك، وصلاتهم صحيحة فيما يظهر والله أعلم. والسؤال الثاني له يقول أنهم يصلون أو 12 رجل صلوا على الجنازة ثلاثة صفوف أربعة أربعة، نعم ورد هذا أنهم يصفون على الجنازة ثلاثة صفوف ولا مانع من ذلك، يعني كل صف يكون أربعة أشخاص لا مانع، بل حتى إن بعضهم ذكر لو كانوا واحد واحد ولو كان واحد وصلى خلف الصف لا يضر في مثل صلاة الجنازة والله أعلم. نعم نعم، لا يضر لا يضر، هم صف ثلاثة صفوف لا يضر، حتى ولو كان في الساعة. نعم نعم، لأنهم إذا كان في مثل هذا المسجد وصلوا 12 شخص سيكون فراغ في الصف، ها لا يضر. نعم. أخ يقول: في بلدنا المسجد الجامع به ضريح في حجرة منفردة ولكنه تحت سقف الجامع، هل يجوز الصلاة فيه؟ يعني اتخاذ القبور مساجد أمر ممنوع في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فالمسجد إذا بني على القبر لا يجوز أن يصلى فيه، يعني فيه هذا القبر. ويجب أن يهدم هذا المسجد إذا بني على القبر، لأن هذه الأرض التي بني عليها ملك لأهل القبور لصاحب القبر، وهذا البناء جاء بعد ذلك يهدم. وإذا دفن في المسجد هذا القبر يجب أن يخرج من المسجد، لأن هذا مسجد ليس مكانا للدفن. فإذا السابق هو صاحب الحكم سواء القبر أو المسجد. إذا كان القبر السابق فلا يبنى عليه المسجد، يهدم هذا المسجد. وإذا كان السابق المسجد لا يدفن فيه، وإنما يخرج هذا القبر، ولا يجوز الإنسان أن يصلي في هذا المسجد، والله أعلم. نعم. يسأل يقول: من الناس من يذهب إلى منى محرما قبل يوم التروية قبل صلاة الصبح بست ساعات. لا مانع أن يذهب إلى منى قبل هذا الوقت أو إلى عرفات قبل الوقت. نعم. لكن يعلم وقت الوقوف، وذهب إلى منى أو إلى عرفات يوم التروية إلى منى لا يضر. نعم. محرما يعني. نعم محرما. أي محرم. نعم لا يضر. جاهل. أيوة. لا تعتبر أعمال يعني هذا إذا عملها جاهل ونبه على ذلك تل فيها ركن في صلاته مثلا فإنه يعيدها. ولهذا لما جاء الرجل وصلى عند النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قل ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يعيدها، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى قال بعد ثلاث قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفهم منه أن من أخل بشيء من أركان الصلاة أن صلاته ليست صحيحة، فعليه أن يعيدها إذا علم ذلك. والجهل في هذه الأمور ليس عذرا، هذا أمر بأمر فلا بد أن يأتي به على الوجه الصحيح. كون الجاهل نعم هو لا يأثم، لكن يحتاج إلى أن يتعلم وأن يصلي الصلاة في وقت. هذه شروط وأركان. لو شخص صلى الصلاة من غير وضوء وقال إنه جاهل لا يعلم إذا كان هذا الوضوء شرط أو ليس شرطا، نقول صلاتك غير صحيحة وعليك أن تتوضأ وتصلي. فلا يكفي أن يكون الإنسان جاهلا في مثل هذه الأمور، عليه أن يأتي بالصلاة صحيحة. لكن لو لم يعلمه أحد وصلى هذه الصلاة، حتى إن بعضهم لما رأى أحد يصلي قال: متى تصلي؟ قال: من 40 سنة. قال: لو مت لمت على غير الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على الإنسان يعنى بهذه الأمور بعبادته لحتى يقيمها إقامة صحيحة، والله أعلم. نعم. أخونا يسأل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق أحدا من زوجاته؟ أنه طلق أحدا من زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا في بعض نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج كثيرا ولم يبق معه إلا 9 نساء بعد ذلك. نعم. بس هل أعادهن أم نعم من طلقهن هل أعادهن؟ في يعني حفصة ورد أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، أن يراجع. لأنها صوامة قوامة. وبعضهم يعني هذه التي استعاذت لم يراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بس هي لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تلك التي استعاذت هو لم يتزوجها. نعم. أصلا قالت إني أعوذ بالله منك. نعم. لكن ورد يعني في بعضها، أنا لا يحضرني من هي. نعم. نساؤكم حرث لكم، وهي يعني بمثابة الحرث في الأولاد وغيره، فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذه يعني معروفة أنه يأتي زوجته في المحل المعروف أنى شئتم، لكن ليس معناها من حيث شئتم، لا، أنى شئتم كيف شئتم، والله أعلم. نعم. طيب ماذا يفعل عند القبر؟ يعني هذا ما ذكرناه أنه من البدع التي أدخلت على الإسلام. هذا الرجل الصالح الولي نقول نحن نحبه لولايته ونحبه لطاعته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليست الولاية من الأمور التي يدعيها كل إنسان، علمها عند الله عز وجل. وحتى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين قاموا بطاعة الله عز وجل. فلو أن شخصا كان مشركا هذا ليس من أولياء الله عز وجل، ليس من أولياء الله عز وجل. ولو أن إنسانا دعا الناس إلى عبادته فهو ليس مؤمنا بل ليس مسلما. ولو أنه رضي بذلك فهو ليس مسلما ولا مؤمنا. إذن الولاية أمرها عظيم، ولا يجوز الإنسان أن يدعو الناس لعبادة غير الله عز وجل. هذا شرك واضح، أن تدعو الناس إلى حتى وإن كان من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقول الناس ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول ما شاء الله وشئت وبعض الناس يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي غضب من هذا الفعل، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك حذرهم، لما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نجمع له بين درجة العبودية وبين الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه.